Thank you. فالذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذابهم ربك لبيهم Thank you. Ayornar. ¿Será de hambres? Thank you. ده؟ Thank you. يا ربي يا ربي يا ربي Oh.

Oh!